بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب غزوة الفتح في رمضان. قال: غزوة الفتح في رمضان. وكان الباب السابق لهذه الترجمة هو باب غزوة الفتح، بعث به حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. باب غزوة الفتح، يبقى رسالة كما بينا أرسلها حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهل مكة بيخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا لغزو قريش، لغزو قريش. فحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أرسل هذه الرسالة يخبرهم بهذا الأمر، يخبرهم بهذا الأمر. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حاطب ما هذا؟ وأن على الرغم أن هي رسالة مكتوبة بخط يدي، وبالتالي ده دليل الإدانة، دليل إدانة صريح لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى استفسار. ولكن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا هذا الأساس، وهو الاستفسار قبل الحكم، أن تعطيه فرصة لكي يتكلم في هذه المسألة أو يدافع عن نفسه أو يبين لماذا فعل هذا الأمر. فقال: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني كان حليفا ولم أكن من أنفسها، يعني ما كانش قرشيا، وكان من معك المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم، أما إنه لصادق، أما إنه لصادق، أما إنه قد صدقكم. يبقى هو صادق فيما قال، وإلا لو كان كاذبا لنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف في غزوة تبوك، آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي الجدل، يعني يستطيع أن يخرج من المواقف بسهولة، أوتي الجدل، ولكن خشى لو كذب أن ينزل ذلك الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بكذب. لذلك كان صادقا، والصدق من جاء كما قال وبين كعب ابن مالك رضي الله عنه. وكذلك ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، هذا حال الصحابة رضي الله عنهم. قلنا صفة الكذب دي صفة للمنافق، علامة على النفاق، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. ولكن قلنا الموقف موقف عصيب وعسير، ولكن مع ذلك ما قال حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلا الحقيقة. لذلك كان تعليق النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم، يعني الصدق دائما من جاء لسان في بعض الأحيان وكأنه بيرى أن الكذب في ذلك الموطن حينجيه من ذلك الموقف، حينجيه من هذا الموقف. الصدق من جاء، يعني أدي في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، وكذلك في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال رسول الله: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله تعالى غفر لهم، وقال: فقد وجبت لكم الجنة. نزلت الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يبقى كفر هؤلاء بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفيل ألا يكون هناك علاقة فيها مودة بيننا وبين الكفار. قضية الولاء والبراء دي من أهم القضايا العقدية، من أهم القضايا العقدية قضية الولاء والبراء، من توالي ومن تعادي. يبقى الموالاة لأولياء الرحمن والمعاداة لأعداء الرحمن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، كلام صريح. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يبقى ده كلام صريح. وحنجد أن قضية الولاء والبراء من القضايا البارزة يعني في الصور المدنية، خاصة أيضا مع النداءات. يعني لما كده نقرأ في هذه النداءات التي جاءت بنداء الإيمان في كتاب الله عز وجل، حنجد في مواطن كثيرة هذا النداء بيؤكد على هذه القضية، يؤكد على هذه القضية. هذه من القضايا الهامة، هذه من القضايا الهامة. لذلك نزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا، ده مقتضى الإيمان، هذا موجب الإيمان وده مقتضى الإيمان. الإيمان حيلزم الإنسان أن يقيم ويمتثل لأوامر ربه سبحانه وتعالى وأن يجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. الإيمان حيلزم الإنسان أن يحقق هذه القضية، قضية الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قلنا ده كفيل لقطع العلاقة، علاقة المودة بينك وبين الكفار. ثم ذكر الباب التالي، قال باب غزوة الفتح في رمضان، وكانت هذه الغزوة في السنة الثامنة من الهجرة. كانت هذه الغزوة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، كما بوب الإمام البخاري رحمه الله. قال باب غزوة الفتح في رمضان. ثم ذكر رواية عن شهاب رحمه الله قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح في رمضان. يبقى التوقيت كان في رمضان. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح في رمضان. قال وسمعت سعيد المسيب يقول مثل ذلك، يقول مثل ذلك، ده كلام الإمام الزهري رحمه الله. قال الزهري رحمه الله وسمعت سعيد بن مسيب رحمه الله يقول مثل ذلك. وعن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعصفان أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. يبقى غزا وفتح مكة في رمضان، فكانت غزوة الفتح في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صائما حتى وصل بلغ الكديد هو الماء الذي بين قديد وعصفان. يبقى خلاص على وشك الالتحام وفتح البلدة، أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلق الشهر. يبقى الصوم في الصفر، وجواز هذا الأمر طالما أن الإنسان عنده مقدرة على هذا الأمر، لكن لا يكون منكرا للرخصة، لا يكون منكرا للرخصة. يبقى جواز الصوم في الصفر طالما كان الإنسان يتحمل، طالما كان يتحمل ولم يكن منكرا للرخصة، يعني رخصة اللي هي الفطر في السفر. والإنسان يعني إن أفطر في السفر حتى لو كان يقع على الصيام فقد أخذ بالرخصة، أخذ بالرخصة. ولكن يعني يصوم في السفر الأفضل للإنسان حسب قدرة هذا الإنسان وحسب حال الإنسان، بس بشرط أنه ما يكونش منكر لهذه الرخصة وكأنه يرى أنه لا ترخص في ذلك. نقول لا، الرخصة دي قائمة، يعني الرخصة دي قائمة، وبالتالي منا الصائم ومنا المفطر، لا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر، لغاية لما انتهى شهر رمضان. ثم ذكر رواية عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فصار هو ومن معه المسلمين إلى مكة يصوم يصومون حتى بلغ الكديد وماء بين عصفان وقديد أفطر وأفطروا. قال الزهري رحمه الله وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. بيذكرون ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة، يبقى خرج في بداية رمضان، خرج في بداية رمضان ومعه 10,000 لغزو أو لفتح مكة، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة. فصار هو ومن معه المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون. وقلنا ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يمتثلون لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ويمتثلون لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن أذن الصحابة رضي الله عنهم ينصتون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نظر الصحابة لم يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون ماذا يفعل. وده كان حال الصحابة، وأن دي قضية الاتباع، قضية كانت قضية سهلة وميسورة للصحابة رضي الله عنهم. ما هو الأمر؟ يعني يفعلون ما يفعل ويتركون ما يترك، يتكلمون بما يتكلم به ويسكتون عما سكت عنه. وهذه قضية الاتباع. يبقى المطلوب أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأن مسألة الاتباع ده مسألة ميسورة، أن أنا أقول بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، وأسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أفعل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأترك ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، كما بوب لذلك الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاعتصام بالسنة، قال: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتدي بالسنة. قلنا الأمر محتاج إن احنا أن نفتش على السنة، مش هننتظر لغاية لما تأتي السنة ثم أقوم بتطبيقها. لدى المطلوب إن أنا أفتش وأبحث وأنقب عن السنة. قلنا في سنة غائبة يبحث الإنسان عنها ثم يلتزم ذلك، لعلمه أنه لا سبيل لنا للوصول للجنة إلا باتباع هذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسير في نفس مسلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي صار فيه. ولذلك إحنا بنذكر بما قال ابن عون رحمه الله: 3 أحبهن لنفسي إخواني. هذه السنة تعلموها ويسألوا عنها، مش نتعلمها فقط لما حضرنا في مجلس علم أو قرأ الإنسان في كتاب كده وبالتالي احنا نفتش ننقب عنها، نفتش ما هي السنن المهجورة عندنا، ما هي السنن التي نجهلها. ومش مجرد المعرفة فقط أو الثقافة، ده احنا بنبحث عن السنة لكي ألتزم هذه السنة كمنهج حياة، ألتزم هذه السنة كمنهج حياة، أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونترك ما ترك. يبقى قال: باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام البخاري رحمه الله باب آخر، قال: باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى لنا عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، وده قبل تحريم الذهب والحرير على الرجال، فاتخذوا خواتيم من ذهب فنبذوا. يبقى أول ما اتخذ الخاتم كده اتخذوا خواتيم من ذهب، قلنا قبل تحريم الذهب على الرجال، وبعد ذلك نبذوا. خلعه النبي صلى الله عليه وسلم، فخلعت الصحابة رضي الله عنه. وعروف أيضا يعني قصة خلع النعال في الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه ثم خلع النعال في الصلاة، فخلعت الصحابة رضي الله عنه. يعني على ذلك هذه نظر الصحابة يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل وماذا يترك. يبقى خلع النعال وهو في الصلاة، فخلعت الصحابة النعال هم في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسألهم ما حملهم على هذا، قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. دي خلعهم، قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال أن جبريل عليه السلام أخبره أن بهما قذر، فيعني هو ليه خلع بلهم الأمر يعني. لكن هي الشاهد من كده أن الصحابة خلعت لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعال في الصلاة. قلنا الآن الاتباع، لأن هذه أفعال يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من رب سبحانه وتعالى، فقد يكون الوحي نزل عليه في الصلاة، فالصحابة لا تؤجل. يعني نقوله طب يأجلوا عشان يسألوا عن المسألة، ما احنا كنا بنصلي في النعال، وإن الصلاة في النعال بالنسبة للمسلمين مخالفة اليهود، فعلى ذلك يبقى ماذا حدث؟ ماذا أنزل الله عز وجل من الوحي؟ الصحابة على ذلك قلنا أعينهم أبصرهم كده يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل وماذا فعل في هذا الموقف. وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لذلك قال: أفطر وأفطروا يصوم يصومون حتى بلغ الكدير وهو ماء بين عصفان وقدين أفطر وأفطروا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صائم يصومون. النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يبقى عند ذلك أفطروا. قال الإمام الزهري رحمه الله: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. يبقى وكان آخر الأمرين أنه صلى ولم يتوضأ مما مسته النار. يبقى الوضوء مما مسته النار يبقى كم من نواقض الوضوء إن هو لو طعم طعاما أو شرب شرابا مسته النار كان يتوضأ، ده كان ناقض. وبقى آخر الأمرين أنه قام فصلى ولم يتوضأ، يبقى أكل من هذه الشاء ثم قام وصلى ولم يتوضأ، فكان هذا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه ترك الوضوء مما مسته النار. فعلم الصحابة رضي الله عنهم بنسخ ذلك الأمر. يقول الإمام الزهري رحمه الله: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر والآخر. فهو كان صائم وصامه، أفطر أفطره، يبقى ده حال الصحابة. قلنا أن أبصار الصحابة رضي الله عنهم أنظرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصرفوا ذلك النظر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فضعه على راحته أو قال على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال: المفطرون للصوام أفطروا. فقال المفطرون للصوام أفطروا. يبقى قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين، وإن طبعا غزوة حنين توجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. يبقى مقصد الكلام من ابن عباس رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين. هو ما خرجش من مدينة حنين، ولكن هو خرج من مدينة لمكة، يبقى لغزوة الفتح. يبقى خرج في بداية رمضان من المدينة وتوجه إلى فتح مكة، بعد فتح مكة توجه إلى حنين. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيذكر هنا لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لفتحها كان في رمضان، ثم توجه بعد ذلك إلى حنين. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وحنين. يبقى ده مقصده بيحكي لنا أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان من المدينة كان في رمضان وفتح مكة ثم توجه إلى حنين، فحنين توجه إليها بعد فتحه لمكة، ما خرجش هي خروج مخصوص كده إلى حنين من المدينة، لكن ده هو اتجه إلى حنين وبعد ما فتح مكة. والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فضعه على راحته أو على راحلته، شك من الراوي، ثم نظر إلى الناس فقال: المفطرون للصوام أفطروا. يبقى قلنا على مرأة من الناس حتى يراه الجميع، فعلى ذلك أفطر بعدما كان على راحلته، قلنا عشان الكل بيراه، كل يراه ويقتدى به، فهو يعلم أنهم يقتدون به، فأراد اقتداءه بالطريقة العملية، لم يقل لهم أفطروا، ولكن هو أتى ودعا بماء أو لبن ثم شرب ذلك اللبن هو على راحلته، قلنا على مرأة من الجميع حتى راى القريب والبعيد، فعلى ذلك أفطر القوم. وقال: المفطرون الصوام أفطروا، يعني فقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده معنى الكلام، يبقى كان مختلفين منهم الصائم ومنهم المفطر، هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم مفطر؟ فكانوا يعلمون من حال أنه كان يصوم في السفر، فلذلك هو أراد بهذا التوجيه العملي، بهذا التوجيه العملي. يبقى دعا بإناء، لم يأمرهم بالفطر، ولكن دعا بالماء واللبن ثم شرب. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: المفطرون للصوام أفطروا. أيضا في رواية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. أيضا قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عصفان، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا يراه الناس، فأفطر حتى قدم مكة. يبقى كان صائم يبقى من خروجه من المدينة قلنا كان في رمضان، وهو يتجه إلى فتح مكة لغاية لما اقترب من فتح مكة فأفطر أو أفطر الناس. قلنا كيف أفطر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلى ذلك دعا بإناء من ماء فشرب نهارا يراه الناس. يبقى ليه شربوا على الراحلة؟ كان ممكن يشربوا على الأرض، لكن شرب على الراحلة حتى يراه الناس لأنهم يقتدون به. احنا نتذكر كده عمرة الحديبية، عمرة الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بنحر الهدي فلم يفعلوا حتى دخل مغضبا على أم سلمة رضي الله عنها، فقالت له كمشاورة أن يخرج ويتكلم ثم يقوم هو بنحر الهدي. فلما فعل صرعت الصحابة رضي الله عنهم في الامتثال، صرعوا. يبقى لما قال لهم كده كأن يعني مش قادرين يعني ينحروا الهدي يعني وتحللوا من العمرة، يعني هم خرجوا وكلهم شوق إلى الكعبة، فكلهم شوق إلى الكعبة زي الإنسان بيخرج كده إلى العمرة. يبقى نفسية هذا الإنسان خارج لهذه الطاعة يبقى متشوق ومتشوف للكعبة، فإن صد عن الكعبة فعلى ذلك بيشعر بحالة من الضيق والغضب. فهؤلاء خرجوا، وأيضا كانت أمنية عظيمة جدا أن يأتون البيت ليعتمرون، وقلنا طبعا بيسيروا مسافات طويلة وأيام طبعا، يعني من مكة من مدينة عشان يصلوا إلى مكة يبقى بتاخد أيام وليالي، فهم يسافرون وكلهم شوق إلى الكعب وإلى البيت. فلما صدوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم رحل الهدي فلم يفعلوا، وقلنا دخل مغضبا على أم سلمة رضي الله عنها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج عليه ولا تكلم ثم يبدأ هو بنحر الهدي. فلما فعل ذلك كانت متابعة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا أيضا دعا بناء من ماء فشرب نهارا ليراه الناس، يبقى كان الغرض حتى يراه الناس أنه قد أفطر، فأفطر حتى قدم مكة. قال وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر أفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، ولكن لا يجد الصائم على المفطر ولا يجد المفطر على الصائم. يبقى لك هذا الأمر رخصة، ما تكونش منكر الرخصة، ولكن أصوم أم أفطر أيهما أفضل؟ الأفضلية بترجع إلى حال الإنسان وإلى قدرة هذا الإنسان، يعني بلا مشقة صام بلا مشقة، لكن لو كان الصوم ده هيحدث مشقة الإنسان فعندك الرخصة. فيبقى الأفضل ده بيختلف على حسب حال الإنسان ما بين القدرة على التحمل أو عدم التحمل. يبقى ده في حق الإنسان، ممكن يبقى في حق الآن الصوم أفضل أنه عنده القوة والمقدرة على ذلك، هو نفس الشخص في سفر آخر الفطر أفضل في حقه لأنه لا يتحمل الصوم مثلا في ذلك السفر. يبقى الأفضل ده بيرجع إلى حال الإنسان، إلى حال الإنسان إن كان يقوى على الصوم أو لا يقوى على الصوم. يبقى يتحمل بلا مشقة، عنده رخصة أنه هو يفطر في نصر حتى لو كان سفرا مريحا، يعني حتى لو كان سفر ده أمر متعلق بالسفر مش متعلق بالوسيلة التي يسافر من خلالها الإنسان، ولكن ده متعلق بالسفر، هذا سفر يبقى لك هذه الرخصة، حتى لو كان سفر في وسيلة من وسائل يعني الانتقال المريحة. العبرة مش بهي وسيلة مريحة غير مريحة، السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. قال باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. ذكر في رواية عن هشام عن أبيه قال لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبدال بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، فقال أبو سفيان رضي الله عنه ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة، فقال بديل بن ورقاء نيران بني عمرو، فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك، فرأهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوه فأخذوهم، فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان رضي الله عنه. فلما سار قال للعباس احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين. رسالة عملية أراد إرسالها إلى أبي سفيان. فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان. فمرت كتيبة قال يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار. قال ماني ولغفار؟ ثم مرت جهينة قال مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك. ومر سليم فقال مثل ذلك. حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليه سعد بن عبادة رضي الله عنه معه الراية. فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. قال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام رضي الله عنه. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال لم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال؟ قال كذا وكذا. قال كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، يوم تكسى فيه الكعبة. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك زرايته به الحجون. قال عروة أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس يقول للزبير بن العوام رضي الله عنه يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء، فقتل من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئذ رجلان، حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. يذكر في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صار عام الفتح ولغ ذلك قريشا. وكما أيضا بيانت الرواية في الترجمة السابقة لما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه عشرة آلاف مقاتل، لا قبل لقريش بذلك. يبقى أعداد غفيرة جدا وكتائب وقبائل كلها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صار عام الفتح بلغ ذلك قريشا أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز لهم جيشا لغزوهم. فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة. فقال أبو سفيان رضي الله عنه ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. أحداث غفيرة جدا، وبالتالي نيران كده منقدة وأماكن متفرقة يعني مساحة شاسعة. فقال كأنها نيران عرفة. فقال أبو ذئب ورقاء نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان رضي الله عنه عمرو أقل من ذلك. فرأوا الناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أولئك ليأتوا بالعيون لقريش، لأن في مسألة التجسس وينقلون ذلك الخبر إلى قريش. فلذلك تقابلوا مع أبي سفيان وحكيم وبديل فأدركوهم فأخذوهم. فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان. أبو سفيان ده أسلم بعد 21 سنة من حرب للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه. أبو سفيان رأس، يعني كان رأس من هذه الرؤوس، وبالتالي على ذلك أسلم السنة 8 من الهجرة. قبل كده هذه 13 سنة اللي هي قبل الهجرة، يبقى من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة 21 عاما. يبقى كان فيها على الكفر وكذلك معروف بشراسته لحرب الإسلام والمسلمين، ومع ذلك ما أسلم إلا بعد هذه الفترة. ربنا سبحانه وتعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة. لو عجل أبو سفيان بالعقوبة ما كان ذلك الحال، لو لم يكن ربي حليما يبقى لكان تم القضاء على أبي سفيان. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يبين لنا كيف بتنشرح الصدور للإسلام. قلنا بعد فترة طويلة رسالة، دي رسالة إلى الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى. لا تيأس أبدا، لا تقنط، لهداية إنسان. مهما كان هذا حال هذا الإنسان لو كان من أشد أعداء ذلك الدين، من أشد أعداء ذلك الدين كأبي سفيان رضي الله عنه، ولكن مع ذلك شرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام بعد 21 عاما، بعد 21 سنة. يبقى ده رسالة إلى الدعاء أنك أنت لا تقنط من هداية إنسان، ومهما يكن حال ذلك الإنسان لا تقنط. قلوب العباد بين إصبعين أصابع الرحمن، والذي يقلبها ويصرفها سبحانه وتعالى كيف يشاء. أيما قلب أراد أن يقيمه على طاعة أقامه، أيما قلب أراد أن يزيغه أزغ، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون. يبقى أبو سفيان رضي الله عنه أسلم، قلنا ما كانش ده كافر عادي كده، لا، ده هو أساسا رأس من رؤوس الكفر في قريش، ومن الذين يخططون للهجوم على الإسلام والمسلمين والسعي للقضاء على الإسلام والمسلمين، وكان محارب ومبارز هذا الدين. ولكن الله تعالى شرح صدره بعد 21 عاما، أسلم أبو سفيان رضي الله عنه. فربي سبحانه وتعالى حليم، رحمته سابقة لغضبه، والعفو عنده أحب إليه من العقوبة، والعفو أحب إليه من العقوبة. رحمة الله عز وجل سابقة لغضبه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي رسالة عشان الواحد يبقى عنده سعة صدر ولا تيأس، لا تيأس. قلنا ساعات الواحد لما ينقطع عن دعوة فلان وفلان لأنه مضى معه فترة طويلة من السنوات يدعوه ولا استجابة، عند ذلك يأس. أقول لك لا تيأس، المطلوب أن احنا ندعو إلى متى؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احنا ليس لنا تصرف في قلوب العباد، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. تيأسش، ولا الواحد ممكن يتفوه بكلمة كده ده فلان ده مفهوش فايدة، فيش فايدة. نقول له ما ضيعش وقتك، ضيعش جهدك. يقول ما الذي قال ذلك الأمر؟ مين اللي قال الكلام ده؟ هو يعني ساعات بنحط جمل كده وكانها هي جمل بقى كانها نتيجة التجربة. اقول لك لا، انظر الى كده، اتعلم، نتعلم احنا من هذا الامر. 21 سنة، طب انت دعوتك لاي انسان وصلت قد ايه؟ 10 سنين 15 سنة؟ بيقف الانسان كده حاطط قيد كده ان يبقى ده ما فيهوش فايدة، ده خلاص. يعني قالوا ان لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر الخطاب، وبعد ذلك أسلم عمر الخطاب، وكان خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قالوا كده ده لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر الخطاب، ولكن شرح الله سبحانه وتعالى صدره. وآدي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو الفاروق. ويبقى ده بيعلمنا دايما كده، خلي بالك لنا حدود، أنا عبد لله سبحانه وتعالى، قلوب العباد بما فيها قلبي بين إصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. والإنسان يخشى على نفسه الردة بعد الإيمان، لماذا؟ العبد يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل هو من أهل النار، والعبد يعمل بعمل أهل النار الزمان الطويل هو من أهل الجنة، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال بالخواتيم، كيف يختم لهذا الإنسان؟ احنا أيضا بينا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال عن هذا الرجل، قال كلمة أو بقت له دنيا وأخرى لما قال له والله لن يغفر الله لك. من ذا الذي يتآلى على ربي سبحانه وتعالى؟ مين اللي بيقول كده؟ يعني ده ليس لك بحق أساسا، ليس لك من الأمر شيء. ومر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لعن فلان وفلان وفلان، تنزل الآيات، يعني ما فيش مجاملة، تنزل الآيات، ليس لك من الأمر شيء. أمر ده بيد الله سبحانه وتعالى وحده، لا دخل ولا تدخل للإنسان مهما كانت منزلة ورتبة هذا الإنسان. فهذا أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه أسلم بعد 21 عاما. فلما صار قال للعباس احبس أبا سفيان عند خطم الجبل، عند رأس الجبل، حتى ينظر إلى المسلمين. يعني أراد أن هو يوصل له رسالة، يعني الرسالة عشان يثبت على دين الله سبحانه وتعالى. يبقى الرسالة كده مش فيها لا، ده الرسالة عشان يثبت على دين الله سبحانه وتعالى. إنسان لما بيشوف كده مجموعة كبيرة من أهل الالتزام أهل الطاعة، بعد ذلك بيدخل الفرح والسرور قلبي، وكذلك يثبت هذا الإنسان على هذا الأمر. يبقى دي رسالة كده، لما نشوف المجموعة الكبير يبقى الإنسان بيبقى بيثبت على هذا الأمر، بيثبت على هذا الأمر. فقال فحبسه العباس رضي الله عنه، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبو سفيان، فمرت كتيبة فقال يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار. قال مالي ولي غفار، يعني ما كانش في عداوة بينه وبين غفار، فمالي وغفار. ثم مرت جهينة قال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن هزيم فقال مثل ذلك، ومرت سليم فقال مثل ذلك، يعني كل أنا ما كانش في عداوة بينه وبينهم، يعني ما كانش في عداوة. فكل دولت جاءوا لغزو مكة وفتح مكة، فقال ما كانش عداوة، ولكن ده الإسلام، أسلموا وبالتالي جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحبارة الكفار وتعبيد العباد ربهم سبحانه وتعالى. حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها، قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. يبقى راية الأنصار كانت مع سعد بن عبادة رضي الله عنه. فقال سعد بن عبادة أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، يعني قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، يعني هيبقى فيها إراقة للدماء. فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار يوم الهلاك. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، راية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام، زبير بن العوام يدي قالت مع راية المهاجرين. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان رضي الله عنه قال لم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال وما قال؟ قال كذا وكذا. قال كذب سعد، أي أخطأ، مش كذب يعني، لكنه أخطأ، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ده يوم المرحمة بقى، مش يوم الملحمة، ده يوم المرحمة. فقال ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. قريش كانوا بيكسون الكعبة في رمضان، فقال ده اليوم ده يوم يعظم الله فيه الكعبة، يعني يوم المرحمة مش الملحمة، يعني كما قال سعد عبادة رضي الله عنه يقول، يعني طبعا بما مقدار هذا الإذاء الذي وصل إليه من قريش، يعني فعلى ذلك يوم الملحمة، يعني ده تخليص الحق يعني نقوله. فعلى ذلك قال بل هو يوم يعظم الله فيه الكعبة، أي يوم المرحمة، ويوم تكسى فيه الكعبة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحدون. قال عروة أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس رضي الله عنه يقول للزبير بن عوام رضي الله عنه يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذن خالد بن وليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدا، فقتل من خيل خالد بن وليد رضي الله عنه يومئذ رجلان حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. وما حدثش قتال إلى يعني من أحد من المسلمين إلا من جهة خالد بن وليد رضي الله عنه أرضه، كما بيقول العلماء، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد له كما قاتل في الجاهلية قاتل المسلمين، هنا أيضا قاتل من أجل الإسلام. يعني دي كانت أول بقى غزوة يغزوها خالد بن وليد بعدما أسلم، وأسلم في صلح الحديبية في الهدنة، يعني خالد رضي الله عنه أسلم في الهدنة، فيش حرب، وضعت الحرب خلاص. فكانت دي أول غزوة يغزوها خالد بن وليد رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث فعلا القتال من جهته، وقتل يومئذ رجلان من خيل خالد حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. أيضا في رواية عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن غفل رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته ويقرأ سورة الفتح ورجع، فقال لولا أن يجتمع الناس حولي رجعت كما رجع. ده قول معاوية بن قرة، وعايز يحكي ما يعني كيف كانت القراءة كما حكاها عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته ويقرأ سورة الفتح، يعني دي السورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، يتكلم على فتح مكة، وبالتالي لما نزلت كان بيقرأه على ناقته، لما يسبب على الناقة كده وهو سائر بيبقى بيهتز فالكلام بيرتجف معاه، فكان يرجع، يبقى الكلمة كده الحرف يتردد، الحرف ايه بيتردد. فقال معاوية بن قرة رحمه الله سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح. السورة دي نزلت في هذا التوقيت يرجع، يبقى لأنه هو كان على الناقة. هنا لما إنسان كده وهو سير راكب دبة وبتهتز بي، لو بيتكلم تجد الكلمة فيها كده بتتردد هذه حروف الكلمات، فكان يرجع وقال، أي قال معاوية بن قرة: ولولا أن يجتمع الناس حولي رجعت كما رجع، يعني كما حكاها عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لمعاوية بن قرة. ثم ذكر رواية عن الزهري رحمه الله عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال زمن الفتح يا رسول الله أين تنزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ ثم قال: لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. قيل الزهري: ومن ورث أبا طالب؟ قال: ورثه عقيل وطالب. قال معمر عن الزهري رحمه الله: أين تنزل غدا؟ في حجتي، ولم يقل يونس حجتي ولا زمن الفتح. فبيذكر هنا أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال زمن الفتح يا رسول الله أين تنزل غدا؟ يبقى لما في مكة حينزل فين؟ في أي الدورة حينزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وترك لنا عقيل من منزل. وقال ثم قال: لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. قال الزهري: ومن ورث أبا طالب؟ قال: ورثه عقيل وطالب. يبقى أبو طالب لما مات يبقى آلت هذه التاركة إلى مين؟ إلى عقيل وطالب، لأنهم كان ما زال على الكفر، وكان قد أسلم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فلم يرث شيئا. ليه؟ لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. يبقى نقول هذا يعني ولد نصراني في أسرة نصرانية مات أو أسلم ذلك الولد، مات الأب وكان من أغنياء، يا ترى التركة هو ليس له حق بذلك، ليس له حق بذلك. نقول ليه؟ لأنه مسلم، لا يرث المسلم الكافر، وفي المقابل لا يرث الكافر المسلم. يبقى رجل كده توفي وكان له زوجة يهودية أو نصرانية، زوجة من أهل الكتاب، يبقى لا ترث، لأن من ورع الإرث اختلاف الدين، من ورع الإرث. طب دي زوجة والزوجة لها إيه؟ الربع إن لم يكن له فرع وارث، أو الثمن إن كان له فرع وارث، ولكن من موانع الإرث اختلاف الدين، اختلاف الدين. وهذه رواية صريحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن مهما كانت درجة القرابة. نقول هي زوجة لكن أنت تتزوج من الكتابيات، فتزوج امرأة كتابية فمات عنها، يبقى الزوجة كده بحكم الشرع لها الربع إن لم يكن له فرع وارث، ما عندوش أولاد منها أو من غيرها، أو لو كان عنده ولد منها أو من غيرها يبقى على ذلك ترث الثمن. لكن إيه اللي هيمنع؟ يبقى من موانع الإرث هو اختلاف الدين، يبقى مش على دين. يبقى المؤمن لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المؤمن. هذا ابنه أو أبوه، هذا رجل أسلم والأسرة يعني على الكفر، مات ذلك الولد كان بالأغنياء، يبقى الأب ده يرثه؟ لا يرثه، لا يرث. مع أن الأب طبعا لو كان هذا الولد مات وكان عنده مال وعنده إخوة ولم يتزوج معه، إن مات الأب بتقول له التركة، يعني الأب بتقول له بيرث بالتعصيب، والإخوة دولت ليس لهم نصيب، الأب بيحجبهم، الأب بيحجبهم، ولكن هو كافر فعلى ذلك يخرج من الأمر. هو مسلم وده كافر يبقى يخرج، لأن لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن مهما كانت درجة النسب أو القرابة. قال يقيل الزهري: ومن ورث أبا طالب؟ مين اللي بقى تركت أبي طالب لما مات؟ قال: ورثه عقيل وطالب. وتصرف في هذه الدور، تصرف فيها بالبيع وغير ذلك، وبالتالي لما نزلوا كان قد أنهى ذلك الأمر. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يرث شيئا، وجعفر بن أبي طالب لم يرث شيئا، يبقى ده مع أنه دولت أولاد أبو طالب، فيبقى ورث عقيل وطالب ولم يرث علي أو جعفر. قال معمر عن الزهري: أين تنزل غدا؟ في حجته، ولم يقل يونس حجته ولا زمن الفتح. يبقى لكن هو في زمن الفتح لما قيل له قال أسامة رضي الله عنه قال زمن الفتح، زمن الفتح، غير أنه هو أيضا قيل له ذلك في حجته، فلذلك قال أين تنزل غدا؟ يبقى ده في زمن الفتح. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من منزل. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله القيف حيث تقاسموا على الكفر. قال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. يبقى لما قريش اجتمعت وأخذوا عملوا فعلوا مضوا هذه الوثيقة يعني في المقاطعة لبني هاشم لا يبايعوهم ولا يناكحوهم إلى غير ذلك فده تقاسموا على الكفر. يبقى دول كلهم اجتمعوا وعقدوا هذه الوثيقة إن هم يتم المقاطعة الحصار الاقتصادي لبني هاشم. قلنا كان الحصار ده من أجل إيه؟ أن يقوموا بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم له. ودخل يعني بنو طالب مع بني هاشم في هذا الشعب 3 سنوات وبالتالي قال منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. يبقى المكان ده هو إيه؟ يعني لما تقاسموا على الكفر وأخذوا العود والمثيق على أنفسهم كده أن تكون المقاطعة الاقتصادية لبني هاشم. قلنا كان الغرض منها هو أن يقوم بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم له ليفعلوا به ما يريدون. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأسطار الكعبة فقال اقتله. قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما. قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتح على رأسه المغفر فلما زعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأسطار الكعبة. ابن خطل ده كان بيهجو النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل صبرا يقتل أي حد يشوفه يقتله. فلما قيل له أنه متعلق بأسطار الكعبة كان هو يستعيذ بذلك فقال اقتله. قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى وأعلم يومئذ محرما. يبقى أمر بقتله لأن ابن خطل كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر. وأيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة مكة وأنها لا تراق فيها الدماء ولكن كما بيّن هذه ساعة أحلها ربنا سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عادت إلى حرمتها. وبين الكلام ده حتى لا يترخص أحد بقتال النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات إلى المرة القادمة. أكتب ذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.